بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا لجميع المسلمين: فصل. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. وروى ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. وعنه لا يحرم الكلام، لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. وذكر الحديث. متفق عليه. والأول أولى، وهذا يحتمل أنه في تكليم الخطيب دون غيره، لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، يعني أنه لا يجوز التنفل، لأن استماع الخطبة أمر واجب، وفي التنفل انشغال عنها، ولا ينشغل عن الواجب إلا بواجب. ويرشد إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وجلس في حديث سليك الغطفاني قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. إذن نقول ينقطع التنفل، لأن تنفله يشغله عن سماع الخطبة الذي هو واجب، ولأن بعض العلماء أيضا يرى أن الخطبة بدل عن ركعتين أولتين. وإذا كان كذلك فحضور الخطيب وقيام الخطيب بمثابة إقام الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. يقول: فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وقول لصاحبك إما أن يكون المراد، إما أن يكون المقصود هنا التغريب، وإما أن يكون المقصود لصاحبك يعني من بجانبك، وهذا أعم، فيشمل من كان صاحبا وغيره. والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي تتم حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن المعلوم أن الشارع لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فدل هذا على تحريم الكلام حال خطبة الإمام. ويستثنى من ذلك إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى الكلام، والحاجة والضرورة قد تكون من الإمام للمأموم، وقد تكون من المأموم للإمام. وعلى هذا فيجوز الكلام من الإمام أو من الخطيب للمأموم، ومن المأموم للخطيب. أما الأول وهو كلام الخطيب مع المأموم أو أحد المأمومين، فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، نعم، في حديث أبي هريرة لما دخل الرجل وجلس قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فقطع خطبته وتكلم. كذلك أيضا الرجل الذي دخل المسجد وصار يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. وأما دليل كلام المأموم مع الإمام، فدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا إلى آخر الحديث. فإذا قدر أنه هناك حاجة أو ضرورة، فيجوز كلام الخطيب للمأموم وكلام المأموم للخطيب. فمثال الحاجة أو الضرورة مثلا أن يحصل مثال الحاجة مثلا أن يحصل من الخطيب خطأ مثل وهم الخطيب وتكلم كلاما أمام الناس وهو خطأ، فلا حرج على المأموم أن ينبهه على ذلك، أن ينبهه ربما يهم الخطيب ويتكلم كلاما خطأ فينبه أمام الناس ويقول مثلا ذكرتم كذا وكذا ولعلكم تقصدون كذا. المهم ينبه بكلام لطيف وبكلام مختصر لأجل أن ينبه الناس. كذلك أيضا لو قدر أن الخطيب رأى الناس مثلا في يوم الجمعة الصوت قد لا يكون واضحا، قال أتسمعون؟ هل الصوت جيد؟ يعني أو شعر أن هناك تضايق من شدة حر أو برد، فقال تريدون مثلا نطفئ المكيف أو نفتح المكيف، الشيء اللي فيه حاجة لا حرج، أما لغير ذلك فلا يتكلم. إذن كلام الخطيب أو الإمام أو المأموم إنما يجوز إذا كان هناك إيش ضرورة أو حاجة تشبه الضرورة. وقوله وروى ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، المراد ليس المراد أنهم يتحدثون يعني حديثا دنيويا، والمراد أن يتحدثون فيما بينهم إما في مسائل العلم أو نحو ذلك. أما الحديث في أمور الدنيا فهذا لا ينبغي، لأن المساجد إيش لم تبنى لهذا، فالحديث في المساجد وإن كان جائزا لكن لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في المساجد بأمور الدنيا بأمور الدنيا، لكن لو تحدث بأمور تتعلق بأخي المسلم يسأل عن حاله، عن فلان كيف هو مثلا، عن مرضه، عن علاجه، عن أحواله، من الأشياء التي تهم فلا بأس. أما أن يجلس ويتحدث في أمور الدنيا عن أسعار الأراضي، عن أسعار العقارات، عن أسعار السيارات، ما أحسن السيارات وما أشبه ذلك من أمور التي تنافي ما بنيت له المساجد، فهذا أمر لا ينبغي. نعم محرم شيخ، نقول لا ينبغي فقط، يعني مكروه ممكن يقول. مكروه. ما نقول حرام ما فعل محرما، لا نقول مكروه، لأن المساجد لم تبنى لهذا، لأن الله عز وجل يقول في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالمساجد ما بنى. إذا أردت أن تتحدث في الدنيا أخرج من المسجد وتحدث. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع، إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا، وليس له الجهر ولا المذاكرة في الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب والبعيد والقريب سواء، كل من حضر إلى المسجد يجب عليه الإنصات، كل من حضر إلى المسجد يجب عليه الإنصات سواء كان قريبا من الإمام أم بعيدا، بل ولو كان خارج المسجد. طيب فإن قدر أن هذا الرجل أو المأموم لا يسمع الخطبة، لا يسمع لبعد لا يسمعها، فهل ينشغل بشيء؟ نقول لا، ينصت فقط أو يسكت ولا ينشغل بذكر أو قراءة، لأنه يشوش على من بجانبه، بل يشرع له أن يسكت وأن ينتظر إقامة الصلاة. نعم ولا يشرع أيضا التحلق وما أشبه ذلك. نعم لو ذكر الله في سره لا بأس، أما يجلس يسبح سبحان الله سبحان الله شوش على الناس. نعم صلى الله عليكم. كذلك أيضا من في حكم من لا يسمع كالذي لا يفهم الخطبة كالأعاجم مثلا، لو قدر أن هناك أعجميا حضر خطبة الإمام وهو لا يفهم ما يقول الإمام، فيجب عليه أن ينصت حتى ولو كان لا يفهم، يجب عليه الإنصات. نعم أحسن الله عليك. قال وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ومن يسمع متكلما لم ينهه بالقول للخبر ولكن يشير إليه ويضع أصبعه على فيه، وإن وجب هكذا يعني يضع أصبعه على فيه، الإشارة يعني أسكت ولا أقول حسب ما يفهم، لكن الناس يعرفون إذا قال كذا يعني أسكت ها لا بدون صوت ما في إيش ولا شيء بدون صوت بس قال يعني قال أست خلاص بيقول اسكت ما بقى اللي فيه حرفين. أحسن الله عليكم. وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام لأنه لحق آدمي فكان مقدما على غيره ومن سأله الإمام عن شيء. لو أحيانا يجب الكلام حتى في حال خطبة الجمعة لو فرض مثلا أنه يستمع لخطيب الجمعة وهناك ضرير يوشك أن يقع في هلكة في حفرة أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال نقول يجب أن يتكلم لأن في هذا الكلام لأن فيه إنقاذا لنفس معصومة. نعم. لكن لو فرض مثلا أنه يمكن أن يحذر غير الضرير مثلا بالإشارة فلا بأس. فالمهم أنه متى أمكن التحذير والتنبيه بالإشارة فالقاعدة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم العبارة. فمثلا يقول مثلا بيدي مثلا اذهب من هذه الناحية أو مثلا في الإسكات إذا رأى يتكلم يضع يده على فيه أصبعه على فيه إشارة إلى عدم الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهنا أيضا يجب أن ينبه أخوان الأخوان الجاليات المسلمة الآن الذين يحضرون المساجد العاجم تجد أنهم يتكلمون والإمام يخطب يتكلمون وربما يعني يتحدث بالجوال سواء في حرم مكة أو في حرم المدينة أو في سائر المساجد تجد أنه يظن أنه ما يفهم أنه يتكلم. وبعضهم أيضا يتكلم عن جهل فينبغي التنبيه إذا رأى أحدا يتكلم أن ينبهه. مثلا دائما مثلا تجلس تجد يمينك ويسارك وناس يتكلمون فتشير إليهم بيدك أو تقول لهم هكذا حتى ينصتوا ولا يشوشوا على غيرهم لأن هؤلاء يفعلونه عن جهل. نعم. أحسن الله عليكم. قال ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل أصليت فأجابه وسأل عمر عثمان فأجابه. نعم. يعني لو أن الإمام الخطيب سأل أحد المأمومين فيجب أن يجيبه المأموم ولا يقال إن الكلام حرم لأنه حال سؤاله انقطعت الخطبة. هذا أولا يعني حينما يسأل الخطيب مثلا شخصا انقطعت الخطبة فيجب أن يجيبه ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه متأخرا إلى المسجد يوم الجمعة قال أنكر عليه قال ما زدت يا أمير المؤمنين على أن توضأت ثم أتيت. فقال رضي الله عنه والوضوء أيضا يعني تأخر وضوء ولم تغتسل هذا تحدث مع عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي رد السلام وتشميت العاطس روايتان إحداهما يفعل لأنه لحق آدمي فأشبه تحذير الضرير والأخرى لا يفعله لأن المسلم سلم في غير موضعه والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب. نعم. والصحيح أن رد السلام وتشميت العاطس لا يجوز بمعنى أنه لو سلم عليك أحد يوم الجمعة لا ترد عليه. فإن خشيت مثلا أن الرجل أصر السلام عليكم وانت تركته السلام عليكم ليش ما تسلم تشير بيدك لأجل إسكاته. أما لو عطس فلا تشمت لأنك مأمور بماذا بالإنصات فالكلام حينئذ لا يجوز. وإذا قضيت الصلاة فتنبه تقول يا أخي أنت سلمت علي أنا لم أدع السلام عليك احتقارا وازدراءا وإنما تركت السلام عليك لأن الإنسان منهي عن الكلام حال الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة شف أنصت معنا فيها أمر وتنبيه فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. فالذي يتكلم بدون فائدة من باب أولى. نعم. إذا مد يده ما في بأس لو قال السلام عليكم لا بأس تمد اليد لأن المد ليس كلاما إذا كان مثل بعيدا تشير إليه إذا كان قريب تمد من غير أن تتكلم. شيخنا صلى الله عليكم. وإلا الأصل في السلام أن يجمع لاحظ الأصل في السلام أن ينطق بلسانه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من سلم على بعيد أو من سلم عليه وهو بعيد ف فإنه يجمع بين اللفظ والإشارة. يعني مثلا الإنسان سلم عليك وأنت بعيد، ما يكفي أن تقول أي، لابد تقول عليك السلام. يقول السلام عليكم مثل من بعيد، السلام عليكم، فأنت تجمع بين اللفظ والإشارة. فاللفظ لأن تشير إليه، فالإشارة لأجل أن يعلم، واللفظ فيما بينك وبين الله عز وجل. نعم شيخنا الآن، والحين يسلمون بالسيارات، ها بوري يضرب بوري ويرد عليه ذاك، هذا مرة وذا مرتين يعني، وعليكم السلام. شيخ صار لك أنت يعني اعترض على أصلاً، الأصل وجوب التشميت ووجوب لا، وهذا هذا هذا أشد، لأن يعني يترتب على التشميت مفسدة اللي هو انشغال عدد. هذا وانشغال هذا. نعم طيب، أيضا في مد اليد نفس العلة ينشغل؟ لا لا، ما في انشغال، ما في كلام. نعم، وأنا سلمت وعلى مددت يدي دفعا للأذى. نعم صلى الله عليكم. قال فصل، قال ولا يتصدق على سائل والإمام يخطب، وإذا لم يستمع الخطبة فلا بأس أن يشرب الماء. نعم، لا يتصدق على سائل والإمام يخطب. لو قدر أن سائلا جاء يسأل والإمام يخطب يقول أعطني مثلا، لا يتصدق عليه، وإنما يؤخر ذلك إلى ما بعد الصلاة. قد وإذا لم يسمع الخطبة فلا بأس أن يشرب الماء، بل لا بأس أن يشرب الماء حال الخطبة إذا دعت الحاجة. فلو فرض مثلا أن الخطبة أنه عطش وعطشه يمنعه من الإنصات إلى الخطبة، فلا حرج أن يشرب، لكن لغير حاجة يعتبر عبثا، يعتبر عبث. يعني كون الإنسان مثلا أثناء الخطبة يشرب ماء، وإذا دعت الحاجة يعني مثلا شعر بالعطش ولا يخشع في سماع، أو لا يمكن ينصت كما ينبغي إلا بالشرب، فلا بأس. أما من غير حاجة فلا. وعلى هذا فيعتبر في الواقع كون الإنسان يشرب ماء أثناء الخطبة من غير حاجة يعتبر من العبث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. طيب شخص يأتي بقهوة معه، ثلاجة قهوة، يقول صحيني عشان أسمع الخطبة، زين ها شلون أشد؟ أي يقول أنا خطيب بصحي رأسي عشان أشوف الخطيب، أسمع الخطبة، ما ينبغيش. نقول إذا حصل هذا، يعني فرض أنه رجل من الناس اللي تؤثر عليه القهوة وشرب مثلا شيئا حتى ينتبه، لا حرج، لا حرج. نعم مثل هذا الشيخ في الدروس الآن بعضهم يتقهوى. لا، الدروس أهون، الدروس علمية ما فيه بأس. نعم، مع أنه ليس من الأدب، يعني ليس من الأدب. نعم. قال فصل، ولا يحرم الكلام على الخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، وعمر سأل عثمان أية ساعة هذه، وإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان، أحدهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة، والثاني لا يباح لأنه تابع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة. والصحيح نعم في مسألة إلى متى ينتهي التحريم، المشهور من المذهب أن تحريم الكلام، أن تحريم الكلام ينتهي إذا فرغ من أركان الخطبة، إذا فرغ من أركان الخطبة، وهي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة والدعاء. فإذا فعل هذه الأمور التي هي الحمد وقراءة آية، الحمد وقراءة آية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وشرع في الدعاء، يقول يجوز الكلام، لأن أركان الخطبة قد انتهت. ولكن هذا القول ضعيف، لأن ظاهر الحديث الذي يتكلم والإمام يخطب، وهذا شامل لما قبل الأركان وما بعدها. نعم، وهذا هو الصحيح. وإن كان المذهب يقولون، يعني المشهور من المذهب أنه إذا فرغ من أركان الخطبة الأربع جاز الكلام. نعم، يعني الراجح عند إقامة الصلاة أي نعم، حتى يخطب. نعم، يعني كلام حال الخطبة، وإنما يجوز من دخول، من صعود الخطيب على المنبر ليخطب إلى فراغ الخطبة الثانية يحرم الكلام، إلا فيما بين الخطبتين، لأن الحال والإمام يخطب، يعني الجملة حالية. نعم صلى الله عليه، نكمل بس هذه الانتظار ما يحرم. نعم. قال والثاني لا يباح لأنه تابع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة. قال فصل، من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم، هذا فيه دليل على مشروعية صلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، لقوله صلي ركعتين وتجوز فيهما. بل استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب تحية المسجد، استدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب تحية المسجد. كيف ذلك؟ قالوا لأن استماع الخطبة، شوف لحظة التقرير، قالوا استماع الخطبة واجب ولا يترك الواجب إلا لواجب. شوف المأموم الآن الداخل هذا سينشغل عن سماع الخطبة بماذا؟ بالصلاة، والواجب لا ينشغل عنه بمستحب وإنما ينشغل عنه بماذا؟ بواجب. فدل ذلك على وجوب تحية المسجد، وهذا المأخذ قوي قوي. نعم. قال فصل ويسن. طيب من دخل والمؤذن يؤذن، نقول يصلي ولو كان المؤذن يؤذن. من دخل ووجد المؤذن يؤذن لا ينتظر ويقول أنا أجيب المؤذن، لا، بل يشرع في الصلاة حتى يتفرغ لسماع الخطبة. ولذلك من الأخطاء أن تجد بعض المأمومين الآن يدخلون والمؤذن يؤذن ولا يتابع المؤذن، ليته وهو واقف الآن يتابع المؤذن، لا، تجد أنه لا يتابع المؤذن. ولذلك إذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال الله أكبر، مما يدلك على أنه لم يجيب المؤذن ولم يتابعه. وقد نص صاحب الفروع رحمه الله على ذلك، وأن الإنسان إذا دخل والإمام وإذا دخل والمؤذن يؤذن أنه يشرع في ماذا؟ في تحية المسجد، ولا ينتظر فراغ المؤذن لأجل أن يتفرغ للواجب الذي هو سماع الخطبة. نعم. قال فصل ويسن يصلي بعد الجمعة أربعا، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم وإن شاء صلى ركعتين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه. وإن شاء صلى ستا، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. يقول فصل ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعا. اختلف العلماء رحمه الله في السنة بعد الجمعة. اتفق العلماء أولا على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها ولها سنة بعدها. لكن ما هي السنة بعدها؟ من العلماء من قال إنه يصلي ركعتين مطلقا، ومنهم من قال إنه يصلي أربعا مطلقا، ومنهم من قال إنه يصلي ستا، ومنهم من قال إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. والأحاديث في هذا مختلفة، لكن أصح الأقوال أنه يصلي أربعا، وذلك لأن الأربع جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ومن القواعد المقررة أنه إذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم، فالقول مقدم. ثم أعلم أيضا أن هذه الأربع مرتبطة بالجمعة، بمعنى لو صلى الجمعة ولو كان مسافرا، فلا يقول إنسان المسافر مثلا إذا صلى الجمعة أنا مسافر تسقط عني الرواتب، نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها إيش؟ مقيدة بالجمعة، إذا صلى أحدكم إيش؟ الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فيشمل المسافر ويشمل المقيم. نعم. الفصل الأخير. ويستحب، قال ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام أو رجوع إلى منزله، لما روى السائب بن يزيد قال قال لمعاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها أحسن الله عليكم، قال فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك. رواه مسلم. نعم. يستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام، يعني صلاة النافلة بكلام أو رجوع إلى منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والحكمة لأنه لو وصل لظن الناس أن الإمام أخطأ في الصلاة، ولأنه إذا وصل صار مشابها لصلاة الظهر، وإنما الفرق أنه فصل بينهما بسلام. فعلى هذا نقول السنة، السنة للإمام ولغير الإمام أيضا أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر أو سكوت أو ما أشبه ذلك. أما أن الإمام إذا قام إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم قام وصلى ركعتين فهذا منهي عنه، لأن ربما جاهل يظن أن هاتين الركعتين تبع للجمعة وأن الجمعة كالظهر أربعا لكن يفصل بها يفصل بينهما بسلام، وهذا من الخطأ. وهذا يفعله أيضا بعض الناس الآن، تجد أنه صلى الإمام صلاة الجمعة وفرق قام وصلى وصلى، وهذا من الخطأ. ينتظر يعني يذكر الله بالاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام ثم بعد ذلك يأتي، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أين مثنى مثنى ولو وصل جلس خلاف السنة. السنة مثنى مثنى. نعم. ما في بس إذا شرع في الخطبة إذا قام فيما بين الخطبتين، يعني قبل بعد الأذان وقبل الخطبة وبين الخطبتين لا بس، لكن إذا كان هناك حاجة.